وعن وحشي أن أناسا قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال فلعلكم تفترقون، قالوا نعم، قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله تعالى يبارك لكم فيه، رواه أبو داود. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه، قال الترمذي حديث حسن. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين، رواه أبو داود والترمذي. وذكر النسائي عن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه طعامه يقول بسم الله، وإذا فرغ من طعامه قال اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت. وفي صحيح البخاري عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وبالله التوفيق والسلام. الله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث فيها الحث على الحمد لله وشكره بعد الفراغ من الطعام. الله جل وعلا أنعم على عباده بنعم كثيرة وشرع لهم الشكر والحمد والثناء، فينبغي المؤمن أن يكون شكورا كثير الحمد لربه عز وجل على ما أعطى من النعم، نعمة الإسلام، نعمة الصحة، نعمة الأرزاق، الغداء والعشاء والملابس والسكن إلى غير ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا غير مكفي ولا مكفول ولا مودع ولا مستعان ربنا. هذا من أفضل الحمد بعد الطعام، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا غير مكفي ولا مكفول ولا مودع ولا مستعان ربنا. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، الحمد لله الذي أطعمنا وسقنا وجعلنا مسلمين، الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغ وجعله مخرجا. وكان عند المبيت يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم من لا كافي له ولا مغني. والمهم أن المشروع المؤمن عند فراغه من الأكل أن يحمد ربه، وهكذا عند الشراب يحمد ربه. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى عن العبد أن يأكل لحما على كافه فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليه، رواه مسلم. فربنا يرضى عنك أن تحمده وأن تشكره على ما من به من طعام وشراب، سواء كان ليلا أو نهارا قليلا أو كثيرا، تحمده سبحانه هو المنعم وهو المحسن جل وعلا. تسمي الله عند ابتداء الطعام وتحمده عند النهاية. تقدم حديث عمر بن أبي سلمة قال له صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وكان إذا أكل طعاما بدأ بالتسمية وانتهى بالحمد لله سبحانه عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن يتأسى به صلى الله عليه وسلم في أقواله وأعفاله وفي شرابه وفي طعامه وفي لباسه وفي كل شيء. اللهم صل عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، اللهم صل عليه وسلم، وفق الله جميعا. الله يحسن عليك. إذا كان الأكل أصناف متنوعة على المائدة، هل له أن يأكل مما أمام غيره؟ يأكل مما يليه إن كان صنف واحد، أما إن كان من أنواع لا يتناول من أنواع أخرى. أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول السائل: البعض يجاهر بفطره في رمضان وهو على سفر، وقد تحدث فتنة من فعله هذا، ويحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشربه، فهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم للتشريع أم سنة؟ إذا دعت الحاجة للإفطار عند الناس أفطر عند الناس. النبي صلى الله عليه وسلم حين رفعه يريد أن يفطروا، يأمرهم بأن يفطروا لأنهم مقبلون على العدو للجهاد، وهذا في طريقهم إلى مكة يوم الفتح. والصائم بين الناس إن كان بينهم صوام لا يفطر إلا إذا كان يعرفون أنه مسافر حتى لا يتهموه ولا يسيئوا في الظن. فإذا كان بين جماعة مسافرين وأفطر وهو صائم فلا بأس يعرفونه، أو بين الناس يعرفون أنه صائم أنه مسافر وأفطر عندهم يعرفونه حتى لا يتهموه لا بأس. أما بين الناس لا يعرفونه يأكل لا يمنع، المسافر يمنع أن يأكل بين الناس الذين لا يعرفون حاله، لأن هذا معناه التساهل والجرأة على الأكل في نهار الصيام. كما يمنع الكافر أن يأكل بين الناس وهو صائم، إذا جاء بين المسلمين يمنع، إذا كان راضي أكل يأكل داخل بيته لا يأكل بين الصوام، يجرع الناس على مخالفة أمر الله جل وعلا. أما إذا كان المسافر بين أناس يعرفونه وأكل بينهم فلا بأس. جزاكم الله خيرا. هذا السؤال الآخر يقول أحد من الطلبة: سماحة الشيخ، أحضر من مكان بعيد لمتابعة الدروس سماحتكم، ولظروف اقتصادية صعبة أضطر لاستخدام السيارات الخاصة، وفي غالب الأمر أجد صاحب السيارة مدخن ويستمع لأغاني الخليعة، وأشعر بالعجز عن النهي عن المنكر لظروف سابقة، وإذا نهيته عن ذلك لم أجد استجابة، وربما أنزل في نصف الطريق، فهل علي شيء إذا التزمت الصبر حتى الوصول مع الاستغفار وقراءة القرآن في السر أثناء تشغيل هذه الأغاني والسيارة؟ لا حرج إن شاء الله، لا حرج إن شاء الله. ركب سيارة أن تيسر لها تركها فالحمد لله يتركها، وما تيسر واضطر إليها يكفي الإنكار حتى يفرج الله الأمر حتى يصل إلى محل يستغني عنه إذا بلي به، لكن لا يدع الإنكار، يقول اتق الله يا فلان هذا لا يجوز، هذا حرام عليك، فيه مضر عليك، فيه كذا، يبين له الأضرار. أما إذا تيسر فرصة ينتقل عنه يتركه، وإذا عرف أنه مدخن وأنه لا يستحي يدور سيارة أخرى، لكن إذا بلي به ولم يعلم ينكر عليه والحمد لله، تتقوا الله ما استطعتم. بالنسبة للأكل في نهار رمضان مثلا، بعض البلدان يوجد فيها أحكام غير إسلامية، وهناك يوجد أيضا مطاعم تكون مفتوحة في نهار رمضان، مثل هذه الحالة إذا كان إنسان وجد فرصة أو له سلطة، هل بإمكانه يعمر بإقفالها، إقفال هذه المطاعم؟ إذا كان بلاد إسلامية يجب عليهم إقفالها. نعم، إذا كانت بلاد إسلامية يجب عليهم إقفالها حتى لا يتساهل الفساق ويظهر فسقهم. ولو أما إذا كان ما لهم قدرة، ولو وجد فيها مثلا عددية من المسيحيون، ولا المسيحيون يأكلون بيوتهم، غير المسلم يقال له كل في بيتك. جزاك الله خير. الحديث الذي يقول رد أن النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أذاق لذته ضعيف، لكن لو قالها إنسان على غير تسامح بس الحمد لله لذته وأبقى فيه منفعته وأخرج عني أذاه معروف أنه ضعيف، لو قالها من باب أنه حملا طيبة غير ضعيف. مرفوع عن شيخ إنسان مشروع له الحمد مطلقة بأنواع الحمد بعد الأكل وبعد الشرب، مو بشرط أن يكون مروي، يحمد الله عليه ولو بألفاظ مروية، يكون من باب الدعاء، من باب الثناء على الله.